ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدنا أن نلتقي معا على مائدة القرآن الكريم في تكريم رحلنا المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى الحاج متولي الشحات عميد عائلات الشحات في هذه الناحية الطيبة المباركة. هذا وقد شرفنا بحضور القارئ العالمي والتاريخي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نعينة، والقارئ العالمي والتاريخي فضيلة الشيخ محمود محمد الخش. ومن حسن الطالع أن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نعينة هو قارئ الصورة بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. ومن حسن الطالع أن فضيلة الشيخ محمود الخش هو قارئ مسجد سيدة نفيسة العلوم رضي الله عنها بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ونسعد في هذه الليلة الطيبة المباركة من خلال هذه الصوتيات لصاحبة الحاكم محمد سلام، ومن داخل هذا القصر المشيد قصر الضيافة لصاحب الحاج سالم الراف والإنارة الحاج حمدان المنسي، ومعنا الخدمة الأبية الممتازة الحاج أحمد أنور. إخوة الإيمان والإسلام، ونقرأ الفاتحة سريعا إلى المغفور له الحاج متولي الشحات. الفاتحة. إلى أحلى كلام ينطق اللسان مع القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الدكتور أحمد نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن تلك الرسل تفضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم فمنهم من آمن وبمن

Yeah. Oh, ثم دعوهن واعلم أن الله مثل الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع down. صدق الله.